فقال لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، وإسناده صحيح. وروى ابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه قال المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة، قال وهذا أصح إسنادا من الأول. وروى عن الحسن عن ابن جرير الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فشرط الله سبحانه وتعالى في الزواج من الكتابيات أن تكون محصنة بمعنى عفيفة، هذا الشرط الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه في نهيه وخشيته أن ينكحوا المميسات، عياذا بالله الزواني، فلا بد، وهذا أمر لا ينتبه له كثير من الناس اليوم، إذا ذهبوا إلى أوروبا أو غير ذلك تزوجوا بامرأة من هناك وقالوا أن أهل الكتاب يجوز أن ننكح منهن. يقول اشترط الله سبحانه وتعالى في هذا أن تكون عفيفة محصنة نظيفة، لا تكون زانية فاجرة. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. شيخنا، بالنسبة ل يعني ما ظاهره التعارض بين قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات وبين إباحة أهل نساء الكتابيات، قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخر الآية، يعني هل هذا عموم وخصوص أو أنه مشركات، يعني أن الكتابيات لا يدخلن في المشركات؟ لا، مشركات، لكن في نص أباح أخذ يعني نكاح أهل الكتاب، استثنية من المشركات بس. نعم شيخ، يعني اليهود والنصارى يصح أن يقال عنهم مشركون، يعني كفار ومشركون؟ طبعا ليس، يعني هم من أكفر خلق الله، كيف لا يقال عنهم مشركون ولا كفار؟ يقال عنهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. اي نعم، يعني نقول أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة. نعم، لعموم آية البقرة ولا تنكح المشركات، خصة منها اليهوديات والنصرانيات بآية المائدة. نعم نعم، أحسن الله إليكم. الله يبارك. قال رحمه الله وروي عن الحسن عن جابر بن عبد الله أنه أو قال وروى عن الحسن يعني ابن جرير عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا، ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به، كذا قال ابن جرير. نعم، قال وروى عن الحسن، الكلام عن ابن جرير عن الطبري، وروى عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا، ثم قال أي ابن جرير وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به، كذا قال ابن جرير. قال في الحاشية الزيادة من الطبري الجزء الرابع، قال وحديث جابر هذا لم أجده في شيء من المراجع غير رواية الطبري هذه، وإسناده صحيح على الرغم من قول ابن جرير وإن كان في إسناده ما فيه. قال وقد بينت في تخريج الطبري أنه لعله يشير إلى زعم من زعم أن الحسن لم يسمع من جابر، والمعاصرات كافية، وقد رجحت أيضا أنه سمع منه. يعني هذا فقط رواه ابن جرير شيخنا في التفسير. نعم. لم يجده الشيخ أحمد شاكر يعني في الدواوين الأخرى، دواوين الحديث، لكن قال إسناده صحيح. هو على كل حال يعني سواء يعني وجد أو لا، قال ابن جرير الإجماع على هذا. أي نعم. وهذا إن شاء الله يكفي، لكن أتصور أنه لو بحث الآن يعني لعله يوجد شيء بهذه الشاملة والشاملة. أي نعم أي نعم. الشيخ أحمد شاكر يعني حتى روي أنه ما رأى حتى مصنف عبد الرزاق ما رأى، يعني ما وصل له، ما استطاع أن يصل يعني يتحصل عليه يعني في زمانه. نعم. القصد شيخنا أن الآن يعني أصبح البحث كما تفضلتم يعني ربما أسهل ويمكن الوصول. نعم، مثل ما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، كلما تأخر الزمان كان يعني الأمر أوضح والجمع للنصوص أكثر، ويعني الحصول على النص. يعني مثلا أبو حنيفة رحمه الله كم كان عنده من الأحاديث؟ يقولون 200 حديث، وجاء بعده مالك عنده أكثر، جاء بعده الشافعي عنده أكثر، جاء أحمد عنده أكثر وأكثر وهكذا. نعم. فالمقصد أنه كلما تأخر كان المتأخر عنده علم هذا وعلم هذا وعلم هذا يجمع. يعني الصحابة رضي الله عنهم مع جلالة قدرهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم غابت عنهم أحاديث، نحن نستغرب كيف تغيب عنهم، وقد يكون واحد من المتأخرين يعني أحاديث في في في في مسائل واضحة جدا. نعم صحيح. مثل مسألة أن يصبح الرجل جنبا في صيام مثلا، فمن الصحابة من كان يرى أنه يفطر بهذا، وأشياء يعني كثيرة وكثيرة جدا. عمر رضي الله عنه في التيمم، عمر رضي الله عنه، ابن مسعود في التطبيق وفي التيمم، وكذا أشياء كثيرة. أما الآن فهذه عندنا والله الحمد من البدهيات موجودة ومعروفة مشهورة. نعم صحيح، صدقتم، جزاكم الله خيرا شيخنا. الله يبارك فيك. قال رحمه الله: وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب، ويتأول قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أنه عام يعني أنه عام فيهن. قال: وقال البخاري وقال ابن عمر: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى. نعم، هذه مشركة ما اختلفنا، لكن هل تباح أو لا تباح؟ نعم نعم نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقوله تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة، كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها، فقال له: ما هي؟ قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: يا أبا عبد الله، هذه مؤمنة. فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها أو لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعل. فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمة. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم، فأنزل الله قوله: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقوله: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. روى عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكحوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تنكحوهن على أموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين، فلا أمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. قال والإفريقي ضعيف يعني في إسناده. نعم الرحمن بن زياد بن أنعم. نعم الإفريقي. نعم قاضي إفريقي. أي نعم على فضله شيخنا وعلى يعني علمه وديانته لكن أي نعم ضعيف في الحديث في حفظه فيه. وكذلك يعني قريب من ابن لهيعة تقريبا. يعني من لهيعة في شوية تفصيل هذا ما. نعم نعم قبل الاحتراق به وبعد الاحتراق به. نعم أي نعم. قال وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال ولمسلم عن جابر مثله، وله عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. يعني قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع شيخنا يعني هذا إخبارنا عن حال الناس أو أنه يعني يرغب في هذه الصفات الأربع. الحديث لو عدته مرة أخرى. نعم قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها. الذي قبله الدنيا متاع هذا بعده. أو تقصد حديثا آخر لا تنكح النساء لحسنهن قبل الخرماء الكذا. أي نعم أي نعم. روى عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. نعم هذا ضعيف. هذا الشيخ الألباني. هذا فيه الأفريقي. أي نعم أي نعم شيخ. أي نعم أحسن الله إليكم. قال الخرماء المثقوبة الأذن. نرجع إلى حديث أبي هريرة تنكح المرأة تنكح المرأة لأربع شيخ متاع خير متاع المرأة الصالحة. نعم قوله تنكح المرأة لأربع يعني هذا إخبار عن حال الناس أنهم يعني يرغبون غالب الناس في هذه، ولكن نعم. هو يرغب بالدين. نعم إذا لم يفعل هذا قصر الدنيا والدين. أي نعم أي نعم. يعني قرأت لبعض المشايخ شيخنا يعني التوجيه قال يعني إذا أراد أحدكم أن يعني يخطب امرأة فلينظر إلى جمالها أولا ثم لينظر إلى دينها. قال لأنه يخشى أنه إن قبل دينها ثم لم يعجبه جمالها أن يكون قد ردها لجمالها وأهمل دينها، أن يكون هذا يعني أنه لم يعتبر دينها. والله يا شيخ أنا أقول الأمر في الحقيقة يعني الأمر واسع يعني إنه هو الصروخ له أو لا. نعم أي نعم أحسن الله إليكم. قال وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات، كما قال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذه عامة لم يخصصها شيء شيخنا. نعم ويؤيدها الحديث الذي ورد وإجماع أهل السنة عليه. يعني حتى في الرجل أيضا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أي نعم نعم أحسن الله إليكم. وفي رواية في حديث تنكح المرأة فيها لدينها وخلقها أيضا. الله صحيح الترغيب. نعم ما شاء الله. قال ثم قال تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أي ولرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا. قالوا نعم. تعالى قد يكون هذا خير من ملء الأرض مثل هذا جاء في الحديث. نعم صحيح. نعم. الله أكبر. قالوا ما تقول في هذا؟ قال هذا حري، إن شفع أن يشفع، وإن نكح أن ينكح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب في هذا الفقير وهذا. وحديث أيضا الغلام اللهم اجعلني، اللهم لا تجعلني مثل هذا. يعني أنا المقصود أن الناس لا يهمهم، لا ينظروا للظاهر وللدنيا، وإنما يكون الهم الأكبر للرجل والمرأة الدين. وإلا والله يا إخواننا كثير من الشباب يتزوجون بجميلات وكذا، وياذا بالله يعني يعيشون في ضنك من العيش بسبب هذا الجمال، متكبر عليه وترى نفسها كذا، ويعني عياذا بالله حتى أنها قد تطغيه وتفسده، تفسد دينه عياذا بالله، وتضله وتضيع عليه يعني أهم وأعظم ما يملك. المرأة غير صالحة هذه شر من أعظم الشرور، يعيش الإنسان في معها في حياة كئيبة جدا، وممكن يندم على اليوم اللي سمع بها يعني فيه، ويندم حياته كلها في بهذا بهذه المرأة. فالمرأة شؤم، قد تكون شؤم عليه إذا ما اتقى الله سبحانه وتعالى وأخذ امرأة صالحة. ولذلك كان والله من نصيحتي شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله لي لما كنت أستشيره في هذا، قال لا تتزوج إلا سلفية على الكتاب والسنة. الزواج من السلفية صاحبة المنهج السلفي، التي لأنه أنا أقول هذا لأنه بعض الوساوس الشيطانية عند بعض الناس، يقول يا أخي أنا أزوج طالبة علم تقول لي أو لها سوي لي لقمة، تقول لي الكتاب الفلاني، أنا من فاضية، أنا ببحث المسألة الفلانية، وأنا كذا وأنا كذا. لا لا أنا ما أريد طالبة علم ولا أريد. يقول هذا من جهله ومن غبائه أن يقول مثل هذا الكلام. طالبة العلم هي مربية لأولادك، هي عاملة بالعلم. أما بعض الناس يظن أن طالبة علم يعني حافظة للقرآن، أو أنها تتعلم هذه الآراء الرجال ويسمونها الفقه وإلى آخره. هذه ليست طالبة علم. العلم العلم علم الكتاب والسنة، إنما العلم الخشية، العلم الذي يدل على العمل والعمل بالعلم. يعني ليس العلم هو أنا حافظ القرآن. أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها. نعم، قد تكون حافظ القرآن ولا تعمل به ولا تفهم وليست فاهمة له ولا تعمل به. هذه ليست من أهل القرآن، هذه من أهل الضلال، من أهل الحراف، من المنافقات عياذا بالله. نحن نتكلم على المرأة الصالحة التقية النقية، ممكن تكون صوامة وقوامة قليلة الأدب ولسانها يعني عياذا بالله بذيئة اللسان، هذه ليست أيضا هي المقصود. هذه النبي صلى الله عليه وسلم في قال امرأة تؤذي جيرانها وهي صوامة وقوامة، قال هي في النار. نحن نتكلم على المرأة الصالحة بمعنى أنها تقف عند حدود الله وتتقي الله في هذا الزوج، وتعلم أن زوجها هذا يعني هو جنتها ونارها. فإذا كانت هذه المرأة تعلم هذا وتعمل به نيئا له بها، هذه أندر من الكبريت الأحمر كما يقال. هذه يعني غريبة وقليلة جدا، لكن نحن نقول هذا يعني لننبه النساء وننبه الرجال إلى أن المرأة ينبغي أن تكون صالحة أول ما تؤدي واجبات الزوج وحقوق الزوج تحترمه وتقدره وترفعه، فيرفعه الله سبحانه وتعالى وترضيه، لا تنام ليلة بغير رضاء ولا لحظة إلا وهو راض عنها وحب لها سعيد منها ومسرور. إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذه المرأة الصالحة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، مطيعات، طيب حاضر، تترك كل شيء لأجل زوجها ولأجل ما دامت، حتى الصلاة لو كانت في صلاة تتعبد وتقيم الليل ودعاها يا فلانة، تخرج من الصلاة مهرولة إليه تحت قدمي. هنا الجنة، هنا المرأة الصالحة، هذه المرأة الصالحة تعظمه وتجله وتبجله، ترفعه وتذكره بالخير دائما، وتستر على أخطائه وتصبر على أخطائه وتستر على عيوبه. هذه المرأة التي جاء وصفها في هذا الحديث. نعم، أطلت عليكم وخرجنا من الوقت، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، بالعكس الله استفدنا، الله يجزيك خير. سطرين شيخنا أقرأهم إذا تكرمت. قال رحمه الله قوله تعالى: أولئك يدعون إلى النار، أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة وعاقبة ذلك. لذلك جاء في الحديث في أهل الجنة الذين لا ينكحون المتنعمات. فالمرأة المتنعمة تدعو إلى الدنيا وتجر الرجل إلى الدنيا، وإذا كان في فقر ليش أنت جالس هنا؟ إيش هي بس طلب علم، طلب علم، وإيش استفدنا من طلب علم؟ نحن نريد كذا، نريد مال، أولاد، عيال، نلعب، نطلع. هذه تجره إلى النار، أولئك يدعون إلى النار، وأنت مأمور، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنت مأمور أن تأخذها بكتاب الله وأن تصبرها وتبين لها كيف حياة السلف، كيف حياة السلف، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أشرف أو عائشة، كيف كانت تنام فاطمة على حصير، كانت يعني يدها تمجلت من وتشققت من الرحى ومن التعب، تصنع، ماذا فعلت أسماء، كانت تحمل من ثلاث فراسخ تحمل النوى على رأسها لزبير وتخدمه وتخدم فرسه وتعين. هذه المرأة تتحمل لله وفي الله وتبتغي وجه الله عز وجل، وتتحمل الفقر، تتحمل طالب العلم إذا كان فقيرا كذا، تتحمل لله عز وجل، تخدمه، تخدم ضيوف زوجها إذا جاء ناس من طلاب العلم كرامة لهم، وتبتغي وجه الله. هؤلاء يستفيدون، هؤلاء ينتفعون، هؤلاء هذا ينفع الأمة، هذا زوجي، هذا كذا. هذه المرأة التي تجر إلى تكون امرأة صالحة ولا تجره إلى الدنيا وتجره إلى النار يا ذنب الله، وتبعده عن الله وتبعده عن طريق طلب العلم والخير للمسلمين. نعم، تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نعم، انتهى هذا الشيخ. الله يحفظك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.